没有。 De aquí está nada, ¿no? No, ה-PH of וכל בעת אסטרת גובנס בלחדת ולהם הוא מודע הוא פגיד את זה הוא דווקא אימן בקליניקל פקס Clinical pictures transulation and clinical pictures transulation. هل تكتب الجدول اللي بين هلاقي الريجولار بريدكتك بتقيس وبتركز اكتر بالبرتيكولر ديزيز عليه ايه؟ هتشوف الضيبل بيكيني وانا بملي دلوقتي كبير بعيد متعمدت مليها عشان تفهم انها موضوع ساينس فاخترت امثله اللي هي كومن عندي فوق الجيش اوف سيجمويد بلور بلاس هتلاقي ايه؟ اوميجا شيء الجيش اوف سيجمويد بلور بلاس هتلاقي ايه؟ وبقول لك هناك مصطفى شاطر قصير استغراب جدا لان ما كانش كبير بعيني ما في السيجمويد بلور لا خليها خليها لان في بيجر بعيني ما تقول بقى هل انكس دوب كذا نعمل كذا، انكس دوب كذا نعمل كذا، انكس دوب كذا نعمل كذا. مش كده؟ عناوين يعني باختصار اول مكتوب عنه، ما تنساش السؤال معنا يعني تريك في جزء مهم اوعى تختصر تريك في الاخر. المهم حصل كده فاقول ان كيس اوف سيجمويد بولت هي كده كده هتبقى باختصار. ان كيس اوف كارسينوما الكتاب الاسم ملخصها لك تماما، انتوا ناسيين في الكارسينوما مقسم لك التريتمنت ان اوبستراكتد اوبرابل ان اوبستراكتد ان اوبرابل اوبستراكتد ان اوبستراكتد هو ملخصها في ثلاث اسطر دي كده باختصار يا حبايبي، لان هنا انت مش في تريتمنت كارسينوما وتريتمنت اوبستراكتد كارسينوما. اي دو فباختصار تتكلم عن تريتمنت بتمتلك فاسكولار تقول هتعمل ايه؟ لو كليت الهرنيا هتعمل ايه؟ لا لا اتيزت هتعمل ايه؟ يعني باختصار تنشا عن اسباب الكومنت بتاعتك وتكتب كل واحد هتعمل له ايه؟ وضع السؤال سهل بس الحقيقه برغم ان هو سهل لكن هذا السؤال لو جه اخر السنه اغلب الدفعه مش هتعرف تكتبها. ماركت ديستنش ماركت ديستنش وقت ما تدوس كده. عايز اقول يا سينا الوقت دايما عيني على الفور دايما من اول كلمه تاني كونفنشن بتديلها سبع دقايق هو قال كذا حاجه بتديلها ثمان دقايق وتريتمنت ثمان دقايق وخمس دقايق انفستيجيشن وليدي جاية بحارب مع الورقة من اول دقيقة في الورقة مش في اخر سؤالين بحارب. ايوه ينصر دينك يا الكفوية واكتبها عندي نفس السؤال ده بين نص يجي فيه يقول لك راجل عنده 55 سنة جاله وتريتمنت اوف سيجمويد بولت وتكمل الحاجات اللي هو ما قالهاش. مدرستي ثلاثة اكسر ايه مدرستي طيب وبيش ان راجل كبير عنده انساك لكن راجل كبير خلاص وما قالش عنده انساك ولا دول انه غالبا يكون عنده انساك انا بتكلم عن كيس انا مليت الكيس يا محمد فبقول ما هو ما كتبش بالاجابة حاجة هو قالها لي اما اللي ما قالهاليش هكتبها هو ما قالش في الموضوع اللي كنت فيه انا لما مليت الحالة قلت عنده كونتيشن لا ده كونتيشن عن اي هوم لا ده كونتيشن عن اي هوم دي كونتيشن كرونيك كونتيشن قديم العيان بتاع الكويت بورنس عنده كرونيك كونتيشن لما دخل في اي هوم دخل في ابسولوت كونتيشن فلما قال لك مش مقصده على اني التعميم فما يقول المعتزين نقطة يعني مش ده الموضوع استثمت اللي فاضل وخلاص يبقى اي حالة هقول لك مانجمنت اوف تنفع لسيرة ايه كيف بنفس كلامنا نصر طيب برضه مذاكر الموضوع ما بقاش فاكر منه ولا كده قعدت اذاكر في الايام مش عارف ما عرفتش حاجه الجنرال دول بتاع فين هتبتدي كله بس الكومن كود بتاعت السن وعجبني ردك عشان متعارف ولحسن تصرفك في الخروج من المواقف يخلص ربطه من النور. المهم تركز يا مالك الله يخليك. يلا يا أسد المهم بس اللي بلغ عليك بصيني قال لي ما خدتش فلوسي لغاية دلوقتي. المهم قول يا أولاد كومبليكيشن تكتب ايه؟ عبد العزيز يقول جدول الأوبرتيف هيمولوجيك انفكشن انجري. ايه رأيكم؟ لا ما تكتب ايه؟ طب ما عجبكش عبد العزيز؟ ان شاء الله ما عجبك عبد العزيز. روح انت النهارده عبد العزيز. اكتب ايه؟ قول لي انت يا أولاد. قول ايه يا أولاد؟ صح؟ قالها صح؟ complications of treatment i.e. complications of surgery او نقطة وخلاص لان ما عنديش تاريخ ما عنديش هنا عبد العزيز هذا انا حاططها ك complications of treatment يبقى خلاص بقى قلت زمان ما تقلبش complications of treatment لما كنا بنتدرب في complications of anxiety. ممكن اقول اي جي توكسيك ابزوربشن بعد ما عمل ريليف ممكن بس هي مش كومبليكيشن اللي فيه دي اكتر كومبليكيشن ليه اي او جي بدأ يفكر يتجوز على مراته. Άρα να πω ότι τελειώνονται τις πρακόνιες αλλά δεν είναι και τους αρκούτες, δηλαδή δεν είναι τα δυο μιλά όλοι μου άρχεται να σε μπατέρ, πρέπει να σταυαρράξει, πρέπει να σταυαρωθεί. ربنا يكرمكم قوي. طب فهمني يا ناس الناس بجد، الناس النسمة دول فهمني. لا مش انت يا ناس، انا بتكلم على زي النسمة، انت نسمة بس يعني ايه يعني ايه؟ احيانا تبقى يعني حوصل شوية يعني اسمك بس تسكي تسكي ولا تحس بيها وهي تخلق ولا وهي خلقانية مجموعة كده كده سارة. سارة دي ربنا يخليها يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على كاترين. اختار كاترين يوقع على شمالك. اختار كاترين ده مدمر اخضر وياكل انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا كنت بقول انا Associated anomalies. أنا كنت أقول أنا وضع الجي آر وضع أحجار السلسل وكنت أقول عجبتني أول أحمد نايف جنبي وراح يشاورني لأني كومن أسوشيتد ولما لقاني جاي مش مركز شاورني على الثلاث أسطر اللي تحت الكلاسيكيشن اللي فيها أسوشيتد أنوماليز. باختصار تقول كلينيكال بيكتشر اوف اسوشيتد انوماليز سطر بس في الاخر كلينيكال بيكتشر اوف اسوشيتد انوماليز. مثل الكونسنس كيف نحدد شخص بتاعنا في مصر الليلة كده؟ الصفحة الفاضية لو سمحت. أيوة. أنا ربي أصلا. ربي أصلا. يلا يا سيدي الصفحة فاضية كتير وانت تنوض الصفحة فاضية كتير انت الصفحة كده بالصفحة يلا يا سيدي هرجع بيك العناوين الجنة يا بابا يلا يا ولاد هل في ديفينيشن عند السبسكشن في ديفينيشن هنا ديفينيشن كتير بس هو يفضل البراين انت السبسكشن شخصين وخلاص لازم تقول يعني ايه انترنال اوبستراكشن يعني ايه انت السبسكشن سيقول لك ليه انت بعد الديفينيشن كان فيه ايتيولوج ولا كلاسيفيكيشن هل في كلاسيفيكيشن انت بسيبشن ده في اتنين كلاسيفيكيشن اناتوميكال تايبس وكلينيكال تايبس يبقى عن كلاسيفيكيشن اناتوميكال وكلينيكال ايتيولوجي هل في ايتيولوجي انت بسيبشن وزوجة عجبتني وهنا الحزبة لكل مواطن المهم طب يا سيدي فقات الصعيد المكتوب عندك انت بتفكر انت بتفكر جيس ايه بيكس بيس بيستر الكارنجيه اقول باثولوجي و بسترانجوليشن طبعا اقول باثولوجي و بسترانجوليشن قلت لما يحصل استرانجوليشن هيموت الاول ميبوزة بعد كده الول كله بعد كده بيربوريشن تمام اقول ليه ده الافكت طبعا ليه الراجل ده ممكن يموت ليه ده الافكت طبعا ده كحمل يا حبيبي انتوا فاكرين العناوين انا تعمدت ارجعكم العناوين في الاول انا عارف بعمل ايه عشان كنتوا هتبقوا تايهين مني خالص دلوقتي بل تايهين بس مش خالص جديد معايا بعد الباثولوجي كان كلينيكال بيتش يلا يا سيدي كلينيكال بيتش هالفي فايبو بيشن طبعا اكتر في الولاد من 3 ل 12 شهر تمام سيمتوس هالفي بين طبعا تشرحوا بقى الفين بقى وسكرينينج بقى وبالر ويشد رجليه والانتربس والبيينج معرفش ايه والبيينج والبي يعني التابوت سيكون ماشي طيب يا ترى في بومتك اعمل صح يا ترى في ديستنشن اعمل صح ويعني تتكلم عليه تقول ان الديستنشن هنا ليه يا ترى في ابسوليوت كونستيبيشن تفتكر هنا تكتب وتقول ان الولد هيباص ريد كارن جيلي تولز يبقى في كلام عند الكونستيبيشن وان كان مش كونستيبيشن لا تقول مكانها بالضبط تمام تمام ساينس جنرال يا ترى في جنرال هايبوفوليميك شوك ممكن يبقى جاي سيبتك شوك تمام جنرال براف لوكال انسبكشن كان في الانسبكشن انتوا ناسيين كان في فيزيبل بريستاسيس وديستنشن لا هنا الديستنشن ليه وما اقولش حاجه على الفيزيبل بريستاسيس فاقول كده باي انسبكشن ديستنشن ويل بي فاوند ان ليت كيس يا سلام طب بالبيشن لقيت البالبيشن هنا الماس وساين دي دانس الناس والرقاص ماشي تمام اوسكالتيشن هنا اوسكالتيشن هتلاقي هايبر اوديبل صح يا سلام يا ايش ايه القوة ايه العظمة دي ايه الفظاعة اللي احنا عشنا نعري هنا في دي ار يجي اول صح هنا في كلينيكال بيكتشر اوف استرانجوليشن طبعا في اقول بقى هيبقى البن مش الليف ليبرايل ولا التندر مش ريباوند تمام هنا في كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن طبعا يا خبر يا خبر هنا في دي دي في دي وحياة دي دي هنا هو كتبه لك تكتب اللي عندك وخلاص ما تزودش حاجة من هناك لو ممكن تزود عليهم other causes of IO in this age تزود عليهم other causes of IO in this age e.g. راح تقول لك الهر الله يستجيشن هتزود في الجيجة عندك other causes of IO in this age EG is truncated hair يلا انفستيجيشنز يا ترى في لابوراتوري او في لابوراتوري يا ترى في كلين اكس راي ريكتو سوباين في ولا ما في طبعا هلاقي في الريكتو فلويد ليفلز وهلاقي في السوباين ديستنت تيوبس بما اني انا جراح اكبر علاج وبتكلم في الحته الخاصه بشكل ما تزود لنا كلمه كده يا دكتور علي يعني لينا احنا حاجه لاولادك حاجه لاولادك زي واحد راح للدكتور نسى دي مش دكتور لان حكاها لنا رئيس اقسام النساء لما كنا طلب راح له عايز يعمل اي حاجه كونتراسبشن لمراته فقال لي يعني يا ريت انت تعمل لها حاجه يعني تكون كويسه يعني قال لي انت دكتور زي اللي انت عاملها المدام عندك في البيت. المهم عايز اعمل حاجه لولادي يعني ازود ايه في البيت اكس راي ده زي حاجه سريعه. المهم عشان كده الطيبه لوحدها مش كفايه ده الطيبه كده الطيبه بس الطيبه لوحدها مش كفايه. انا لو مكان الدكتور ده كنت عملت له هو كونتراسكشن. اعمل لك حاجه بقى تمنع الكذبه خالص في البيت كله باذن الله. المهم الا ازود لك حاجه لديك انت ولادي. يلا اميره اكتب معايا ان الفينيكس ري اتس كاركترايزد باي فينيكس ري انت برسبشن اتس كاركترايزد باي ابسنس اوف جازز فراجل الفصل absence of gases fragilis تمام ده غير انك بتفقد جو الدمل في ست دوز. طيب هل في سونار في الانترسبشن؟ اه طبعا في سونار. ده سونار بيشوف الماس يا جماعه. ده انا لسه قايل لك في اعلى تريتمنت بنعمل له سلاين ريدكشن جايدد بالسونار. في سونار في بيريام انما في الانترسبشن في بريمين. يلا في بري اوبرتي في الانترسبشن. في بري اوبرتي. يا سلام يا ريتش يا سلام. شفت يا ولاد قطع دراعي اللي يحفظ عناوين الاي او ويقرا الانترسبشن قرايه هيكتب احسن بكتير جدا من اللي عاش يحفظ انت الترسبشن ومش عاوز عناوين. ربنا يكرمك يا بنتي يا رب ويسر لك كل امورك. انت اي سي يو ربنا معاك. احنا مش هنقول كلام جاي يعني انت خدتي الفكره خلاص. احنا هنمشي على موضوع الفكره بقى ماشي لان مش هنمشي من هنا غير لما نخلص الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل التصرف دون يمينة اربع مرات. دي مرة انت حضرتها ودي المهمة. هنعيده ثلاث مرات مع بقية الحاجات التنفيذ والمرتك والفولفلوس. اوعى تتهم. انا مقعدكوا عشان تقوم من عندي النهاردة حافظ عناوين الاي او. لما تيجي تذاكر عناوين اي او طب انا يعني فعلا مراجعة النهاردة مراجعة بجد احنا عايزين نذاكر مع بعض. طيب تري في بري اوبرتيف ايوه في بري اوبرتيف في كونزرفاتيف ايوه في كونزرفاتيف. الله الله الله مين اللي لف الكرسي كان هيطير ومش كده الحمد لله حركة امريكاني ده كرامية. الحصة جاية مش رايحين هنكمل في المراجعات. لسه فاضل لنا هرنيا وسكروتا ولسه بارت 1 ولسه حاجه اسمها ريفيو سابجكت. لو خلصنا الكلام ده هنخش في اليورولوجي. ها انا قلت يوم استعديوني خلصتان خش في الستون ما خلصتان مرة ما جبتش ما طب هنا في باثولوجي اوف سبرانجيليشن. واشرح يا سلام يا جماعة الموضوع حديدي خلاص قاعد معرفش باصص بنظرة حالمة لمين مين اللي قاعد في ربنا مش هقول اسمع عشان تحكوا من ناس وناس ممكن تفهم غلط حديدي مش مركز خالص قاعد كان ايده على كتف ياسر وباصص بنظرة نظرة عاوزة بتاعت الموجي كده وهو بيغني نارا المهم ليه ده الافكت في ليه ان هما دول بتشلم قبلتي تحت ومسلمين عليا وانا واخده بالحوض تحت طبيعة وزينة عادي انت بتشرف اخوان بس معنا بمثل 对，改版成绩的，没有谁，这可能会差不多。整体没事给你分析了，他直接，你就把那个里头什么多的，就那些成绩差不多。 嗯，好的，对。 واحيانا يكون في مشهد خالي كده شويه يقول لي ايه مثلا سيرنا مش بيحب ان الشباب اسمها البنت الثانيه دي ليه؟ نعم المهم كيارا ولا كيارا دي كانت الوحشه المهم فمثلا يقول لي ايه بابا ما تبصش دلوقتي وسيرجري زي ما عندنا هتزود السيرجي انك لازم تمنشن الديفرنس ليست فاكر منها ثلاثة بيسكت ثلاثة في ثلاثة بيسكت ثلاثة لا فايبل ولا فايبل البولجرس يلا يا جماعة عيد نفس العناوين تاني اوعوا تتهقوا مني ارجوكم ما تتهقوش اللي هتسيبوا تهقوا وندموا الدفعات اللي فاتت كلها زهقت وندمت ندمت انها زهقت وزهقت لما ندمت في ديفينيشن للبولجرس تعمل صح ساعتين دلوقتي مفتوح لو سمحت خالد عنوان اللي بروت الصفحة مش بولس سيجمويد بولس اصل السؤال هيجي لك سيجمويد بولس مش هيجي لك بول بولس سيجمويد طبعا بولس يبقى كل الحاجات اللي كلها بولس الصورك هتخش معانا بول الست تخش معانا نفترض نسي يقول سيجمويد يبقى فيها وين لو نسي يقول سيجمويد في ايه؟ ناوي؟ مصبور عليك جاي معاك فهنظبطها على سيجمويد بولتس يلا مع بعض في ديفينيشن اه للسيجمويد بولتس والبولتس عموما طيب في كلاسيفيكيشن هي دي بقى السطرين بتاعة اتنين وكيرلي اكتب عند الكمانة كلمة كلاسيفيكيشن هتبقى مثلا اسمها اذر سايز اسمها ايه؟ other sites other ايه؟ مكتوب الصيتك يبقى كلاسيكيشن اكتب other sites definition and other sites ست كل ايه؟ ايوه ايه؟ لا مكتوب بقى كلاسيكيشن خليك معايا بقى كلمة كلاسيكيشن دي بتفكرك بدي حاجة اسمها ايه؟ ما تكتبش الاذر سايت لو سؤالك سيجمويد بولتس ما تكتبوش سؤال سيجمويد خلاص سيجمويد طيب يا ترى في ايتيولوجي اه طبعا في ايتيولوجي اللي هي بريسبوزنج فاكتورز اللي عندنا تمام يا ترى في باثولوجي يلا مع بعض يلا مع بعض نعيش اسعد ايام حياتنا بروكسمال ايه اللي هيحصل بروكسمال هايبر بريستانس ديستيشن بجاز وفلوس تمام اد سايت تشرح اللي عندك نقطع قارب الساعة واللي فوق نزل على اللي تحت واللي تحت طلع على اللي فوق ولو لفينا لفة ونص يحصل الاستراكتوريشن الكلام اللي عندك طب ديستال انت كلاسفت لكن الريكتر ميجا ميكو تدي بلاد بسبب البوجيشن خلاص كلينيكال فيكتور باثولوجي ترانزوليشن طبعا واقول بقى والميكوزا الاول وبعدين كله في ارتفاعاته وفيكتوريته والكلام اللي انت عارفه طب ليه الافكت طبعا في ليه الافكت يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق يا سلام يا اتش لما بتيجي رايق طب حد انتوا فهمتوا يا ولاد يعني ايه جي ار فهمتوا يعني ايه ان عشنا حياتنا نذاكر ونروح لكن هي مش المفروض نذاكر ونروح مش كنا ذاكرت الفكاه مش مصادر طيب انا عايز اقول ان انا بعمله ده مصطفى يخليك تذاكر كل الانتاج من اخر السنه في نص الوقت. انتوا مراجعين سيجمويد بولتس من زمان جدا وكروتوه لكن بتقولوا معايا مش كله يعني لكن المهم محمد عايز انت معايا محمد بجد؟ صح خلصت الباثولوجي يلا كلينيكال بيكتشر دكتور لما في ذهن غازنا في ريحة غاز يا اخي، حاسس ايه بالمرة؟ اه في ريحة غاز. لا ما تقلقش. خلاص؟ صار في طيب وبيشنت. راجل كبير عنده انسان. في دين طبعا بتاع هايبوكاستريك في ديستنشن هو اكتر حاجه يا جماعه بتشخص بيها السيكوز بولفس الفيري ماركت از ديستنشن. في كونسبيشن طبعا فيري هادي. في فوميتنج طبعا بس ليه؟ صار يحصل يعني

لا لا ده في الاخر خالص ما تحطهاش في النص، في النص هتلخبط لك شكل الاجابة. مكانها الحقيقي في النص، مكانها الحقيقي زي ما قال سوشا في النص، لكن هنحطها في الاخر. اخر حاجة هنختم بيها كيسز والبيت اوبجكتيف تو كولكتيف كرونكس والنيد. لما تحقق تكتب ايجي patients in whom conservative treatment is successful او succeeded. patient EG انا قلت عنوان كبير بتحكي فيه كلامك مهم او محمود ده او تعالى نمره كبيره ده. patients will be subjected to elective chronic care. كانت successful conservative treatment. ولكن حقق EG. EG. successful conservative patients in whom conservative treatment succeeded. succeeded. انا قلت successful conservative treatment. ماشي. We need pre-operative preparation of the كل. وقول المكتوب هناك لو سمحتم. لقيت وقت اكتب كل المكتوب، ما لقيتش وقت اكتب chemical and mechanical. لا كلمتين chemical and mechanical. يعني ايه كل المكتوب هناك؟ لا دول المكتوب في صفحة 98 اللي هي pre-operative consent والباول preparation والperi-operative antibiotics. ماشي يا ولاد؟ شي قوي ايش لما بيجي متعلق اخر حاجة ناخدها عن البراتيكية ولا سيبها لكم تنفيذوها لوحديكم؟ سهلة سهلة عليكم؟ لا مش هتعرفوا مش هتعرفوا. يلا يا سيدي اللي يحب يمشي يمشي وينقلها من العميل. خلاص يلا يا سيدي انتينيشن خلاص. هي بس فاضي هناخد وقت 10 دقايق ماشي نشوف 10 دقايق ديفينيشن. ما فيش ديفينيشن لكن هو بدون ديفينيشن ايبو عموما ان اتس ا فانكشنال تايب اوف ايبو which is functional. كلاسيفيكيشن ما فيش انتوا زهقتوا بعد كده هو ده المطلوب. انا عايزك تزهق من العناوين دي. انا قبل ما اقول اسمك ببدا الحصه كان العناوين بالنسبه لكم ضلال. دلوقتي بقت انتهى ملل قرف بتركع بالزور. كلاسيفيكيشن ما فيش. ايديولوجي مين ايديولوجي؟ انت ايديولوجي صح. باثولوجي هنا ما فيش بقى ابروكسيمال ديستنس اند سايز. ركز ركز مفيش بقى proximal distal at the site strangulation. لا مفيش كده. هقول بقى ال intestine is distended by gases of fluids. ما انا بختار من الجنرال اللي يهمني. انا مكتوب اكيد. وهنا بقى اقول السورس بتاع الجازس والسورس بتاع الفلويد. لان ما عنديش كلام اكتبه. ففرحان ان اكتب السورسز مش كده ولا ايه؟ اتكلم عن ليثال افكت بس ما اقولش بيريتونايتس ما اقولش سيبتك شوك. الليثال افكت هنا هي الهايبوفوليميك شوك بس. وقال واكيد هنا مش هقول في الباثولوجي بتاع الترانجوليشن. خلصنا الباثولوجي كلينيكال بنش تايب اوف بيشنت ارمي تايب اوف بيشنت هيستوري اوف ذا كوز هيستوري اوف ذا كوز اي جي بوست اوف ديجيشن بس وليكم الله. خلاص تايب اوف بيشنت history of the cause. Fine. Symptoms. مفيش بيت. اقول كده مفيش بيت. يعني يا اولاد النقطة اللي مش موجودة هتفكر ان اقول ان دي مش موجودة. بقول بقى distinction, vomiting, constipation صح. distinction هلاقي distinction. general local طبعا ما انت دايما الجنرال انا. general local وبعد كده distinction. auscultation لازم اقول dead silent abdomen. VR اقول empty rectum. مفيش clinical picture strangulation بس clinical picture complication. يا سلام يا سلام. لما ولادك يبقوا فاهمين من اول لوكال تاني ماشي. general local general local inspection and dispension. auscultation silent app وفي ار وما فيش clinical picture strangulation بس في clinical picture complication. وديدي هذا types of IO وحط الجدول بتاع السمبل وسترانجوليشن وباراتيجيوس. يا سلام يا اتش ده انت لعيب بطريقه يا خبر. شوف كيفت فين حطيت ايه جوه ايه. يا سلام يا سلام. other types of IO وحط الجدول بتاع سمبل سترانجوليشن وباراتيجيوس. يا ترى في لابوراتوري في لابوراتوري في بلين اكس راي في بلين اكس راي في سونار في سونار في بيريام انيمت. لا مفيش بيريام انيمت ده مش كرونيك. الوحيد في بريفنشن انت بقى الوحيد زي ما الوحيد كان في بروجنوزس انت سوسيشن. لا مش وقت مش وقت. يبقى انت جاي تعمل ده جدول الوحيد في بريفنشن. وبعدين كونزرفاتيف برضو حق. احنا مفيش حاجه اسمها بري اوبرتيف وكونزرفاتيف وسيرش لان الكونزرفاتيف هو البري اوبرتيف زي الابيز. يبقى كونزرفاتيف تريت وبعد الكونزرفاتيف تريت من سيرجري. وشكرا شكرا يا ربي يخليك ويفرح بيك ويطمن عليك ولا حته قويه. انا فرحان انا النهارده.